السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا من الحديث الأخير في كتاب النكاح وفي باب الخلع، وهو الحديث الوحيد في هذا. وقد كنا وصلنا إلى الوجه الخامس. قال الشارح وفقه الله، طبعا نذكر بالحديث، هو حديث ابن عباس على خلاف في ذكره، أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما عيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، طلقها تطليقة. والبخاري في رواية له: أمره بطلاقه. وذكر رواية أبي داود والترمذي أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ثابت بن قيس كان دميا امرأة إلى آخره، وعن أحمد بن حديث سهل بن أبي حثمة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام. قد تكلمنا عن بعض مسائل هذا الحديث في الدرس الماضي، والآن نكمل إن شاء الله. قال: الوجه الخامس، ظاهر الحديث أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع، وأنه يجوز للرجل أخذ العوض منها إذا كرهت البقاء معه. والقول الثاني أنه لا بد أن يقع الشقاق منهما جميعا، لقوله تعالى: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ونسب ابن رشد هذا القول إلى داود الظاهري. يعني هل يكفي أن تكون المرأة هي تريد الخلع، أو لا بد أن يكون الشقاق منهما جميعا؟ فنسب ابن رشد القول إلى داود الظاهري. وحقيقة الأقوال التي تنسب إلى داود الظاهري كثيرا ما تحتاج إلى تحقيق، لأنه قد ينسب إليه أقوال هو منها بريء باعتبار فقط أنها ظاهر آية، فينسب له بعض الأقوال التي فيها شيء من الشذوذ أو كذا، لكن وقد تكون صحيحة عنه فيحتاج إلى مزيد تحقيق. ومن الأقوال التي تنسب للظاهرية، وكان بعض مشايخنا الشيخ محمد علي آدم لعله رحمه الله الولوي كان يقول بأنها لا تثبت عنهم فيما أحسب إذا لم تخني الذاكرة، القول بأنه يجوز نكاح 90، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. فقالوا هذا القول لا يثبت عن الظاهرية، وليس قولا. فأحيانا قد يعني بعض الفقهاء، يعني نحن لا نتهمهم بأنهم تعمدوا، لكن من باب التشنيع العمل الظاهرية قد يتبادر له أو لا يحقق قولهم مثلا، فيفهم منه يعني شيئا من الأقوال الشاذة أو البعيدة فتنسب له. ونحن وإن كنا نعتقد أن مذهب السلف ليس هو الظاهرية، وأن ثمة فرقا شرحناه غير هذه المناسبة بين أهل الحديث وبين أهل الظاهر، لكن لا ينسب إلى الشخص إلا ما قاله، حتى لا يظلم، أن الظلم لا يجوز لأحد. وهؤلاء علماء، ويعني حسبهم أنهم أرادوا اتباع النص وما إلى ذلك، وقدموه على الآراء والأقيسة فيما يعني يحسبون وأرادوا. قالوا: القول الأول هو الصواب، لأن حديث ابن عباس صريح رضي الله عنهما صريح فيما ذكر، يعني أنه لا يشترط أن يكون الشقاق من الجانبين، بل يكفي أن تكون الزوجة هي النافرة فقط. وأما الآية فإن المراد فيها أن المرأة إذا لم تقم وحقوق الزوج من حسن المعاشرة والطاعة كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج لها، فنسبت المخافة إليهما لذلك. يعني الغالب أن الزوج إذا ما قامت الزوجة، إذا نفرت صارت لا تطيعه ولا تقوم بواجباتها، فإن الزوج أيضا يعني من جانبه يحصل من جهته نفرة. فإذا هذا النفور يكون من الجانبين باعتبار ردة فعل الزوج، لا باعتبار أنه لا بد ابتداء في الخلع أن يكون هو نافرا عنها وهي نافرة، وتكون هي أيضا نافرة عنه، لا يلزم. وحتى لو قيل إن هذا ظاهر القرآن، فيقال السنة قد بينت أن الحالة الأخرى أيضا يجوز فيها المخالعة. قال: ومما يؤيد ذلك ومما يؤيد عدم اعتبار الشقاق من جانبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا أي ابن قيس عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له، لو كان اشترط من الجانبين لسأل ثابتا، وأنت أيضا تكرهها ما سأله، إنما اكتفى بكون المرأة نفرت منه. ثم إن القول بالجواز إذا وقع الشقاق من قبل المرأة واللائق بيسر الإسلام، فإن القول الثاني فيه حرج عن المرأة إذا كرهت الزوج ولم تستطع البقاء معه ولم يحصل من جانبه شيء. يعني هذه نظرة مقاصدية، يقول لو قلنا لا يقع الشقاق إلا إذا كان الزوج أيضا يكرهها ما استفدنا شيئا، لأن أصلا الخلع يعني من حكمه أن يخلص المرأة حينما تستحيل حياتها جحيما ولا وهي ليس بيدها الطلاق، وبالتالي قد تقع قد تفتن في دينها قد فيكون عندها فرصة أيضا أن تتخلص من هذا الزواج بالمعروف، فترجع له ما دفع أو على ما اتفق عليه كما سيأتي، ويعني كما يقولون يا دار ما دخلك الشر، يعني خلاص كل واحد يذهب إلى حال سبيله، ويتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، فيخرجان بالمعروف كما دخل منه. أما إذا قلنا لابد أن يكون الزوج أيضا كارها فمعناه أنه رجع إلى أن الزوج لابد أن يوافق، وسيأتي الكلام في آخر المباحث إن شاء الله عن مسألة مهمة وهي إلزام الزوج بالخلع إذا كان الزوج أبى أن يخالع الزوجة، قال لو أعطتني 1,000,000 ريال 10 ملايين لا أريد أن أخالع، فهل يلزمه القاضي بذلك؟ سيأتي. هذه حقيقة مباحث مهمة جدا في هذا، انظر يعني حديث واحد وحكم واحد في أحكام كثيرة جدا يعني تترتب على ذلك. قال: الوجه السادس في الحديث دليل على أن الخلع لا بد أن يكون على عوض، لقوله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته، ولقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وإذا خلع على غير عوض فأين الفداء، وفي أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف، لأن الزوج هو الذي أعطاه المهر وبذل تكاليف الزواج وأنفق، ثم هي بعد ذلك تطلب الفراق، فكان من الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت منه، لأن ما فعلت مناف لشكر النعمة نعمة الزوج وإحسانه، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وهو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني: يصح الخلع على غير عوض، وهو رواية في المذهب الحنبلي اختارها الخراقي وابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية، وبه قال مالك، وذلك لأن الخلع قطع للنكاح فصح من غير عوض كالطلاق، ولأن المقصود من الخلع وهو تخليص الزوجة نفسها قد حصل فصح الخلع كما لو كان بعوض، ولأن العوض حق للزوج فإذا سقطه باختياره فلا حرج كغيره من الحقوق، وأجاب عن الآية بأنها محمولة على الغالب وهو أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض. هذا يعني هذه مسألة أخرى تعلق، وهي هل لا بد في الخلع من العوض؟ القول الأول أنه لا بد من العوض، لأنه هذا هو معنى الخلع، وكما قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إذن لا بد أن يكون هناك فداء، وفي الحديث قال تردين عليه حديقته، ولأن هذا فيه إنصاف للزوج بحيث إنه خسر وتكلف ويحتاج أن يتزوج بعدها امرأة أخرى، فبالتالي لا بد أن ترد عليه حتى يستطيع، قد لا يكون لا يستطيع، ولأن هذا يسهل عليها هذا العوض المالي يسهل عليه ما حصل ووقع. والقول الثاني أن هذا لا يلزم، وهذا قال قول الحنفية والشافعية والمذهب عند الحنابلة. القول الثاني وهو قول المالكية وبعض الحنابلة واختاره الشيخ الإسلام أن هذا لا يلزم، والظاهر لي أن الثاني هذا هو الراجح. لماذا؟ لأن الزوج قد يتكرم، يعني مثلا هو الحق هو له، يعني هل المال هذا حق لله حتى نقول لا يسقط؟ هو هذا هو الضابط، إذا كان حقا للمخلوق يجوز إسقاطه، إذا كان يؤدي إلى مخالفة تؤدي إلى يعني مخالفة لحق الله فهذا لا يجوز إسقاطه. فهل هذا المال لصالح الزوج أو هناك جانب فيه تعبدي مثلا أو لله؟ واضح أنه للزوج، فإذا كان الزوج قال أنا لا أريد سأخالعك، قالت خالعني على 1,000,000، قال خالعتك بلا شيء لا أريد منك شيء، أو قالت خالعني والله أنا ليس عندي ولا ريال خالعني، فقال لا خلعتك أو طلقتك أو كذا، فطبعا خلعتك هذا هو الأصل، أما طلقتك هذا فيه كلام سيأتي. فما المانع؟ ما المانع؟ هل نقول لزوج لا لابد أن تأخذ ولو 5 ريال؟ ليش؟ من الذي قالها؟ هو أما الآية وهذا فهذا محمول على أن الأصل يعني أن الزوج من حقه أن يأخذ مالا، أما كونه يسقط حقه هذا شيء وهو له يعني. لأنه أصلا هو له أن يطلقها بلا شيء، فكيف نقول لا يمكن أن يخالعها إلا بعوض؟ فهذا مثل مثل طلاق، والله أعلم. وقد يكون وجهة نظر الأولين أن هذا نوع يعني، وإن كانوا يرونه طلاقا يعني، هذا في إشكال كل حال. وأظن أنهم يقولون إذا وقعوا بلفظ الطلاق يعني فلا معنى لهذا، لا بد أن يكون أن يقع، لابد أن يقع، لكن يعني هذا يحتاج إلى نظر يعني في هذا. وأما كون الزوج أنفق عليه وحق له، هذا هو له، إذا تنازل عنه هل نحن ننازعه؟ نقول لماذا لا تأخذ حقك، يجب عليك أن تأخذ حقك. طيب، والإشكال أن هؤلاء لم يقولوا نعم أنه فسخ، إلا الحنابلة. الحنابلة طبعا سيأتي. الرجل السابع، ظاهر الحديث أن الزوج يأخذ من زوجته ما أعطاها من الصداق بدون زيادة. هذه المسألة مسألة الزيادة على المهر في عوض الخلع، مثلا ودفع لها 30,000 ريال مثلا، هل يجوز في الخلع أن يأخذ منها أكثر من هذا؟ يجوز مثلا يقول لها أعطيني 50,000، أعطيني 50,000، أو لا يجوز؟ هذا اختلف العلماء فيه على قول، على هو ذكر 3 أقوال باعتبار أنه منهم من قال يجوز، منهم من قال ما لا يجوز حرام يعني، ومنهم من قال يكره. طيب نقرأ حجج الأقوال. قال: ظاهر الحديث أن الزوج يأخذ من زوجته ما أعطاه من الصداق بدون زيادة، لقوله أتردين عليه حديقته، وقد اختلف العلماء في أخذ الزيادة على ما أعطاه على أقوال 3. الأول أنه يجوز أخذ الزيادة، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بما يلي: أولا قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، لاحظ أن ما من ألفاظ الإيش العموم، يعني في أي شيء افتدت به. قال: وهذا عام في القليل والكثير، لأن ما موصولة وهي من صيغ العموم، صيغه من نعم صيغه كل أو الجميع، وقتل التي الذي الفروع، الذي التي الفروع. قال مجاهد: إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه، ثم تلا: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، انتهى. ونقل البخاري عن عثمان رضي الله عنه معلقا أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها، سيشرح هذا الأثر. عقاص الرأس بكسر المهملة وتخفيف القاف وآخره صاد مهملة، جمع عقصة، هكذا ضبطه، وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه، ومعناه يعني تعقد به شعر رأسها، الضفائر مثلا، ومعناها يعني شيء يربط به الشعر. ومعناه، ما معنى هذا الأثر؟ معناه أنه أجاز، أي عثمان رضي الله عنه، للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع من قليل أو كثير، ولا يترك لها سوى عقاص رأسها، يعني يأخذ كل مالها، معناها حتى لو أخذ كل مالها. ثانيا، وهذا حكم خليفة الراشد، ثانيا أن عوض الخلع كسائر الأعواض في المعاملات، فالقدر فيه راجع إلى الرضا، فإذا دفعت المرأة زيادة فلا مانع من أخذها. يعني إيش المانع لو قالت أنا أعطيك أكثر من المهر، أعطيك 50,000، فهي رضيت، صاحبة الحق راضية بذلك. القول الثاني أنه لا يجوز الخلع بأكثر مما أعطاها، أن هذا حرام، وهذا قول عطاء والزهري وجماعة، نلاحظ أنهم تابعون يعني، ما أدري ما ذكر هنا صحابيا يقول بالمنع، هو رواية عن الإمام أحمد. وعلى هذا القول لا بد أن يرد الزيادة على ما قاله بعض الحنابلة إن كان أخذها. واستدلوا بهذا الحديث فيه عند ابن ماجة من طريق قتادة عن إكرمة عن ابن عباس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ولا يزداد. قال ابن سن ابن ماجة وإسناده صحيح، لأنه إلا لأن الصواب إرساله، ولو شواهد كلها مرسلة لكن يعدد بعضها بعضا كما قال الحافظ. إذن يعني يمكن أن نفهم من هذا أن الحافظ يرى أن طرق النهي هو من أصول يعني من مبتنى الخلاف في هذه المسألة على صحة ألفاظ في الأحاديث وردت بالنهي عن الزيادة، جاء أيضا في بعض الأحاديث أما الزيادة فلا، أو أما الزيادة فلا، قالت نعم وزيادة، قال أما الزيادة فلا، وهنا ولا يزداد. فهذا اللفظ إن ثبت فهو يعني واضح في النهي عن الزيادة، وإن لم يثبت فالأصل مع قضاء عثمان، مع كون الأصل ومع عموم الآية، مع كون الأصل في المعاملات التراضي، وسيأتي القول الوسط وهو الكراهة. قال: وحملوا الآية على معنى فيما افتدت به من الذي أعطاه، يعني فيما افتدت به عام في المهر ليس فيما أكثر منه، ولكن يعني ظاهر فعل عثمان يعني فانقضاء عثمان يخالفه. لتقدم قولي ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يقولون أصلا انظر كيف قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا، إذن هذا مستثنى من الأخذ من المهر، فأقصى ما يبيح أن ترجع إلى أخذ المهر جميعا، أما أن تأخذ أكثر من ذلك فهذا لا. هكذا، لكن قد يقال إنما هو ما قال مثلا من كذا أو من كذا، وإنما أتى باسم موصول عام، والموضوع محتمل يعني. قال فردوا آخر الآية على أولها، أو يقال الآية عامة ولكنها خصصت بالسنة التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعدم زيادة. هذا وجه آخر، إذا قلنا بثبوت الحديث نقول الآية عامة نعم، لكن خصصتها السنة والأحاديث بالنهي عن الزيادة، هذا إذا قلنا بالثبوت. على الشيخ عمر تنظر هل الشيخ الألباني يرى ثبوت الفاظ النهي عن الزيادة أو لا، إذا وجدت شيئا يعني لو ترسلون نزاف المخ. قال والقول الثالث أن أخذ الزيادة مكروه ويصح الخلع، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وبه قال بعض السلف. هذا قول وسط، قول وسط يقول وليس حراما وليس جائزا، لأنه ليس من مكارم الأخلاق، هذا فيه استغلال للمرأة وفيه دناءة وفيه كذا أن يتربح عليها بأن يعطيها أكثر من غير سبب شرعي، تعطي أكثر كأنه يساومها على أن يفارقها. حتى أظن أن بعضهم قال عموما الرجل يستحب له إذا كان خاصة إذا كان يعني إذا مقدرة مالية طيبة لا يأخذ منها شيئا، يعني تخيل المرأة مثلا تقول للرجل أنا ما أريدك أنا أكرهك أنا، فأيهم من لائق بالرجل الرجل يعني، هل يقول لها خلاص هاتي ومثلا أفارقك كم وكم يساوي وكم ويبدأ يساوم، أو يقول لها خلاص توكلي على الله إذا كنت لا تريدينني فأنا لا أريدك مع السلامة، يفارقها بإحسان الله يوفق يلا مع السلامة، تريدين أن تذهبي إلى زوج آخر بعد العدة، هذا شيء يخص أن تستبرئي بحيضة أو العدة كما سيأتي. فإذا أيهما أكرم طبعا في الأخلاق هذا واضح يعني. لكن على كل حال آية الله عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فبالتالي لا يمكن لا جناح عليهما، هذا ظاهره أنه ما في شيء لا إثم قد يقال، لكن هل يبقى هل يوم مكرم أخلاق أو لا، وهل كل ما ليس مكرم أخلاق يكون مكروها أو يمكن أن يكون خلاف الأولى، هذا أيضا به. قال وبه قال بعض السلف ولعل هؤلاء يأخذون بأحاديث الجواز ويقولون إن أخذ زيادة ليس من المروءة. قال ميمون بن مهران من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان، وعن سعيد بن المسيب أنه قال ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاه جميعا يعني ليدع لها شيئا، يعني هذا أكثر من حتى يقول لا يأخذ جميع المهر، يترك لها شيئا لأنه قد يعني استمتع بها وكذا، فلو ترك لها شيئا فهو أولى، هكذا يقول سعيد. والذي يظهر والله أعلم أن المرأة إن بذلت له الزيادة ابتداء جاز له مع أخذها مع الكراهة لأنه ينافي المروءة، أما إذا طلب الزيادة فالظاهر أنه يمنع. الشيخ هنا يقول الظاهر التفصيل، فأما إن كانت المرأة هي التي بذلته من غير أن يضغط عليها هو فيجوز له أخذها لكن مكروه لأنه ليس من مكارم الأخلاق، وأما إذا كان هو الذي طلب الزيادة يقول لا أنا لا أفارقك إلا بضعف المهر مثلا، قالك هذا الظاهر عند الشيخ أنه يحرم، يمنع أن يعني يحرم لأمرين، ما هما؟ الأول أن الزيادة ليس لها حد، يعني كأنه يقول يمكن أن يبالغ في ذلك. الثاني أن إباحة الزيادة تغري الأزواج بالعضل، لأن الزوج قد يحقد على المرأة لكونها طلبت منه الخلع لبغضها له، إذا ترتب على طلب الزيادة عدم الخلع لعدم قدرتها عليه إن القاضي يلزمه بالخلع ويعطيه المهر الذي دفعه بدون زيادة. يعني يقول الأمر الثاني أن هذا بنظرة مقاصدية قد يجعل الأزواج يضغطون على النساء ويبالغون في إيذائهن من أجل أن يكثر الفداء ويحقد عليه، تقول خلاص أنت تقول أنت كرهينني وشهرت بي لن أتركك إلا بمليوني ريال مثلا يعني، فيضغط عليها. ثم ذكر مسألة وهي إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تدفع أكثر من المهر، طبعا المهر لا بد منه حتى لو بتجمع من أوليائها من كذا، لأن هذا باعتبارك أنه حق للرجل لأنها ستفارقه ويحتاج إلى أن يتزوج مرة أخرى أو على الأقل يعوض الخسائر التي حصلت له المالية فضلا عن الخسارة النفسية بهذه الصدمة كما يقولون، فهذا حق له. لكن الزيادة هو الإشكال، الزيادة يقول ممكن أن يلزمه القاضي بالمهر فقط من غير زيادة حتى لا نفتح باب الاستغلال. الله أعلم. والمسألة يعني كانها اجتهادية يرجع فيها إلى القاضي والملابسات والأحوال وما يراه القاضي. الوجه الثامن اختلف العلماء. ماذا؟ ولا تزدد. الشيخ يراه صحيحا صحيح وعند ابن ماجه ولا يزداد إلى آخره وكذلك رواه البيهقي. طيب جزاكم الله خير. لأن الشيخ يرى كأنه يرى ثبوت هذه اللفظة. الوجه الثامن اختلف العلماء هل الخلع فسخ أم طلاق. هل الخلع فسخ أو طلاق؟ وسبب الخلاف طبعا هذه هي أس المسألة أس الباب. هل الخلع طلاق كما يرى الجمهور طلاق على عوض أو هو فسخ وليس طلاقا؟ فمنهم من قال والشيخنا الغريب أنه لم يذكر الثلاث أقوال المشهورة في مصر. فمنهم من قال إنه فسخ مطلقا ومنهم من قال إنه طلاق مطلقا ومنهم من فصل بين لفظ الخلع ولفظ الطلاق فقال إن كان بلفظ الطلاق فطلاق وإن كان بلفظ الخلع ففسخ. والشيخ لم يرتب الأقوال بهذه الطريقة وهذا يعني أشد تنظيما لذهن طالب العلم. ومعنى هذا أن من العلماء من قال هو طلاق سواء أوقعه بلفظ الطلاق أو الخلع وهذا رأي الجمهور. ومنهم من قال هو فسخ ولو أوقعه بلفظ الطلاق حتى لو قال طلقتك على كذا يقع فسخا لأن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ وهذا أظنه رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. ومنهم من قال نفصل إن كان أوقعه بلفظ الطلاق فهذا صريح طلاق أصلا حتى من غير عوض يقع فكيف إذا كان بعوض بغير عوض المهم أنه مدام طلقها وقال أنت طالق فهي طالق. أما إذا قال خالعتك فهنا يكون فسخا لا طلاق. فتلخص لنا أن عندنا فرق بين إذا قال خالعتك بلفظ خالعتك وبين إذا قال طلقتك أو أنت طالق. فهنا قولان يريان أنه طلاق وهنا قولان يريان أنه فسخ لما شرحناه آنفا. قال فالقول الأول قال هنا وسبب الخلاف الاقتران بعوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ أو لا يخرجها. فالقول الأول أن الخلع يقع به طلقة بائنة. بائنة معناه أنه لا يستطيع أن يراجعها لأنه كما شرحنا أنه ما في فائدة أن يعني تفارقه ثم يرجعها بعد أن دفعت لأنه لو كان لزوجي رجعة عليها في العدة لم يكن لدفع العوض معنا هذا هو فصار طلاقا بائنا. وهذا مذهب الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية في المعتمد والحنابلة في إحدى الروايتين والمذهب خلاف مذهب الحنابلة المعتمد عندهم أنه فسخ كما سيأتي. لكن أنا أظن أن الحنابلة ولعلكم ترجعون إلى إذا وجدت معلش خمر نثقل عليك لو وجدت يعني سريعا كذا تراجع أي متن من متن الحنابلة الزاد أو غير الذي أذكره أن الحنابلة يقولون فسخ ما لم يقع بلفظ الطلاق لكن ما أذكر. طيب قال والمذهب خلافه واختاره ابن باز في شرح البلوغ ونقله عنه ابن بسام في نيل المآرب وأنه قال عن قول ابن تيمية إنه فسخ إنه من الأقوال المرجوحة. الشيخ ابن باز يرى أن قول الشيخ الإسلام هنا مرجوح وقال إن حديث وطلقها تطليقة هذا الذي معنا في البخاري صريح بأنه يحتسب من الطلاق وليس مجرد فسخ انتهى. وعلق الشيخ محمد العثيمين ترجيح القول بأنه طلاق على صحة لفظة وطلقها تطليقة قال في الحاشية وقد رجع الشيخ عن هذا القول كما سيأتي يعني رجع إلى أنه فسخ وليس طلاقا لأن هذه اللفظة وإن كانت في البخاري ففيها كلام كما سبق والبخاري نفسه أشار إلى شيء من ذلك. وممن رجع هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم والشنقيطي واستدلوا بقوله أقبل الحديقة وطلقها تطليقة فالطلاق المأمور به من قبله صلى الله عليه وسلم هو عوض المال إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق فالعوض مدفوع له عما يملكه ولو كان لا يقع به طلاق ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالطلاق لعله يقصد لا يأمر بشيء لا يقع يعني. كما استدلوا بالمرأة لأن المرأة بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك الزوج والزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون الخلع طلاقا. إذا هذه من حججي الذين قالوا الحجة الأولى ظاهر الحديث أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. الشيء الثاني أن الزوجة لماذا دفعت له المال من أجل أن يفارقها إذن هذه فرقة يملكها الزوج ما هي الفرقة التي يملكها الزوج الطلاق. هل الزوج يملك أن يفسخ لا يملك أن يفسخ لا يملك ليس الأمر إليه طيب، وقد طبعا ينازع في هذا كما سيأتي. والشيء الثالث هو يعني اعتماد أكثر اعتمادي على ظاهر الحديث. القول الثاني أن الخلع فسخ لا طلاق، فتبين به المرأة بأي لفظ كان، يعني هذا ظاهر ولو كان بلفظ الطلاق. وهذا قول الشافعي في القديم والحنابلة في أشهر الروايتين، اختار الشيخ حسام بن تيمية وتلميذ ابن القيم. كما قلت لكم أنا يعني في ذهني أنه ربما الحنابلة يفصلون بين ما يقع بلفظ الطلاق وغيره، أما شيخ الإسلام فكأنه يرى أنه فسخ مطلقا ولو وقع بلفظ الطلاق. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا هو الصحيح الذي تدل عليه النصوص والأصول. وقال ابن كثير هو ظاهر الآية الكريمة، وهذا سيأتي إيضاحه ما علاقته بالآية سيأتي إن شاء الله. اختاره الصنعاني والشوكاني. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح أن الخلع لا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق ونيته، هنا صريح هذا لرد الخلاف، قال ولو كان، لأن الله تعالى جعل الافتداء غير الطلاق، بمعنى أنه ذكر في الآية الطلاق قبل وبعد، وذكر الافتداء في الوسط ولم يذكره بلفظ الطلاق، فدل على أنه ليس بطلاق، هكذا يستدل هؤلاء الذين يرون أنه ليس بطلاق. وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين أخيرا، يعني رجع إلى هذا القول، واستدلوا بما يلي: أولا قوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له، فذكر تطليقتين والخلع، ثم ذكر تطليقة بعدهما. ولو كان الخلع طلاقا لكان المذكور أربعا، وهذا خلاف الإجماع. يعني يقول ذكر الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى يعني الطلقة الثالثة، وفيما بينهما ذكر إيش؟ ذكر الخلع. فلو كانت المخالعة تطليقة فصارت هذه الطلقة الرابعة، هذا الذي قاله. وهذا في رأيي أنه قرينة ضعيفة، ضعيفة جدا. هل الخلع أصلا مترتب على الطلقتين؟ لا، هذه مسألة فقط ذكرت في الوسط كما سيذكر الشيخ عن قول الذين ردوا عن هذا. وهل الخلع مثلا يقول لا يصح إلا بعد تطليقتين؟ لا، هذا موضوع آخر تماما منفصل ذكر في الوسط. ومن أقوى الأدلة على أن على ضعف هذه القرينة أنه قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والتسريح بإحسان هو الطلقة الثالثة كما ذكر، هذا غير واحد ذكره بعض المفسرين. فبالتالي ما، وقد يقال طبعا في ناس الظاهر قالوا التسريح بإحسان معناه أن يتركها حتى تنقضي عدتها، وعلى كل هذا لا يترتب. وهل يقال مثلا فإن طلقها منبني على الخلع بمعنى أن لا تكون الطلقة الثالثة مفارقة إلا بعد الخلع؟ واضح أن هذه مسألة وهذه مسألة، وكل ما في الأمر أنه ذكر في الوسط. أما أن يقال هذا ذكر وكذا، ولكن هو هذا ذكر عن ابن عباس قال هنا، وهذا ما فهم ابن عباس رضي الله عنهما من الآيات. فقد أخرجه عبد الرزاق بسندي عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أنه سأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه وينكحها، قال ابن عباس نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك، لكن ينظر في صحة إسناده، ينظر في صحة إسناده. فعبد الرزاق عنده أحيانا مشايخ ضعفاء وكذا، ولا أريد أن أتعب شيخ عمر وأقول له ابحث لنا عن سند عبد الرزاق أيضا، لكن لو كان لكان حسن. ما هذا النص جزاك الله خير الذي نقلته جميل، لكنه ليس صريحا. نحن نريد أنه هل إذا وقع بلفظ الطلاق يكون طلاقا أو لا، فلو تنظر مثلا من الزاد أو كذا، أو ينظره غيره إن شاء الله لاحقا، ما في مشكلة، ما نريد أن نشق عليه. قال طيب، و رواية الترمذي طبعا أسانيد التفسير كثير منها ضعيف، لكن هذا رواه في المصنف فينظر. وهو قال بعد أن ذكر أنه أخرجه عبد الرزاق وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، قال وانظر السنن الكبرى للبيهقي والتمهيد. ومعروف أن البيهقي شافعي، وهو يعني له يد طولة في نصر المذهب الشافعي، وكذلك ابن عبد البر مالكي، فأظن أنهما مثلا قد ضعفا هذا الأثر أو تكلما فيه، هذا مجرد ظن يعني، لكن يرجع إلى ما أحال إليه الشيخ حتى ينظر ماذا يقصد، هل صححه وضعفه. طيب ثانيا رواية أبي داود أو ناقشا الاستدلال مثلا. ثانيا رواية أبي داود والترمذي المتقدمة إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. ووجه الدلالة أن الاعتداد بحيضة دليل على أنه فسخ، لأن هذا غير معتبر في الطلاق، إذ لو كان طلاقا لم يكتفي بحيضة للعدة. قال الخطابي هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق انتهى، لأن المطلقة لا تعتد ولا تستبرئ بحيضة حتى لو كانت بائنة. إذا كان المطلقة ثلاثا حكي الإجماع على أنها تعتد بثلاث أقرى، بثلاثة قروء، فكيف؟ فهذا دليل قوي على أنها يعني فسخ وليس بطلاق. لكن هذا ماذا قال عنه فيه؟ في الدرس الماضي في ثبوته لأبي داود وحسنه. نعم ذكر أنه فيه ضعف وأنه مرسل، الصواب المرسل، وعلى هذا لا يكون فيه كبير حجة، لكن سيأتي أنه قضاء عثمان، عثمان كأنه يراه يعني فسخا، الله أعلم. أما الحديث المرفوع ففيه إشكال ما تقدم. ثالثا ما جاء في رواية البخاري فردت عليه وأمره ففارقها، وفي رواية أبي داود والترمذي خذ ما ففارقها، وجاء في حديث حبيبة بنت سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس خذ منها، فأخذ منها وجلست في بيت أهلها وليس فيه ذكر الطلاق. يعني يقولون هذا الحديث جاء بألفاظ، إذا كان في بعض الأحاديث وطلقها تطليقة فقد جاء في بعض الأحاديث ففارقها فكذا فكذا، لكن هذا طبعا فيه إشكال، لأنه إذا ثبت لفظ طلقها تطليقة بهذا التأكيد فقد يقال هذا صريح في ثبوت الطلاق إلا أن تكون شاذة، واللفظ فيها كلام كما تقدم. هذه أدلة الفريقين، وقد أجاب كل فريق عن أدلة الآخر، وهذا من المواضع النادرة التي الشيخ ذكر الردود من كل فريق على الآخر. قال فمن قال إن الخلع طلاق أجاب عن أدلة القائلين بأنه فسخ بما يلي: الأول أما ما ورد عن ابن عباس في تفسير الآية يعني فعنه جوابان. أولا جواب بالمنع، وهو أنه معارض بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله أو تسريح بإحسان، فقد أخرج الطبري بسند عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين وقال قال رجل يا رسول الله الطلاق مرتان فإن الثالثة؟ قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لكن ما أظن أن هذا يثبت والله أعلم. قال الحافظ والأخذ بالحديث أولى فإنه مرسل حسن، نعم يعني مرسل هذا التابعي أرسله، يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح أنه قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتقي الله في الثالثة، فإما أن يمسك فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا. هل هذا صريح يعني لأن تصريح بإحسان هو الطلاق؟ ليس صريحا، لأن ابن عباس لا يرى أن الخلع طلاق أصلا، عفوا يرى أن التطليقة الثالثة كما جاء عنه هو التي جاءت بعد ذلك، لكن هذا يشترط بإيش؟ بأن يكون سنده صحيحا، أما هذا فقد قال عنه أنه سند صحيح عن ابن عباس. وعلى هذا ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند وجود سببه فقط، وتكون آية قد تضمنت حكم الافتداء على أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاق أولى الثانية الثالث، لا أنه شيء غير الطلاق، لأنه ذكر بعد الطلقة الثالثة في قوله أو تسريح بإحسان، وقوله فإن طلقها إنما كرره ليرتب عليه ما يلزم بعده. إذا قيل فتصريح بإحسان هي الطلقة الثالثة فلماذا قال فإن طلقها؟ قال ليرتب عليه ما بعده، كأنه يقول فإن وقع منه هذا التسريح بإحسان وطلقها الثالثة فلا يجوز أن ترجع له إلا بعد زوج. وقوله فإن طلقها إنما كرره ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة الذي هو فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. ثانيا الجواب الثاني بالتسليم، طبعا عندنا المنع والتسليم، المنع معناه أنا لا أسلم ما ذكرت وأمنعه، التسليم معناها هب أن الأمر كما ذكرت، هذا هو معنى، هذا في علم الجدل معروف. قالوا هو أنه لو قلنا أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله تعالى فإن طلقها لم يلزم منه عدم عد الخلع طلاقا، لأن الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطيه الزوج زوجته، فاستثنى منه صورة جائزة، يعني يقولون هو استطر كأنه النص أو السياق خرج إلى هذا أو إلى ذكر الخلع لأنه كان في سياق منع أخذ الزوج من زوجته شيئا، فذكر الصورة التي يجوز فيها هذا فقط من هذا الباب، لا من باب أن إدخال الخلع بين الطلقة الثانية والثالثة لا. طيب قال ويقول نعم في معرض منع الرجوع فاستثنى منه صورة جائزة ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقا كما هو ظاهر سياق الآية. الثاني أما الاستدلال برواية العدة بحيضة فلا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة، يعني قال ما في مانع أن تكون طلاقا وتعتد بحيضة، ومما يوضح ذلك أن الإمام أحمد يقول في أشهر الروايتين عنه إن الخلع فسخ لا طلاق، ويقول في أشهر الروايتين عنه إن عدة المختلعة ثلاثة قروء كالمطلقة، فظهر عدم الملازمة عنده. يعني قال ألا ترى أن الإمام أحمد يرى أنه فسخ ومع ذلك يقول تعتد بثلاث، فهذه عكسها لكنها تدل على عدم الملازمة، أنه ممكن تكون طلاق أيضا وتعتد بواحدة هكذا قالوا، ولكن لا يخفى الأولى أن يقال الحديث المرفوع ضعيف والحديث الآخر مثلا أثر عثمان هو أثر ينظر هل خالفه غيره من الصحابة أو لا. الثالث أما ألفاظ المفارقة الواردة في بعض الروايات ففارقها وكذا، فالمراد بها الطلاق في مقابلة العوض، لأن الطلاق نوع من الفرق، فلا مخالفة بينهما حتى يقال هنا ذكر الطلاق هنا لم يذكر، إلا إذا كان لفظ الطلاق غير ثابت كما قلنا. بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليق، والروايات تفسر بعضها بعضا، يقولون نحمل المفارقة على الطلاق. هذه ردود من قال بأن الفسخ طلاق على من قال الخلع في الطلاق على من قال الخلع ليس بطلاق بل هو فسخ. تمام؟ الآن سيذكر العكس، ردود من قال إن الخلع فسخ على أدلة من قال إن الخلع طلاق، وهذا من النوادر يعني في هذا الكتاب، الشيخ لا يهتم ببسط الخلاف إلى هذه الدرجة، لكن لقوة الخلاف. قال هنا أما القائلون بأن الخلع فسخ لا طلاق فأجابوا عن لفظة وطلقها تطليقا بأنه لا يحتج بها، قول البخاري بعدها لا يتابع فيه عن ابن عباس، أي لا يتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث، لأنه خالف الثقات وهو يغرب كما في التقريب، ولأن الحديث مروي عن ابن عباس من طريقين بدون ذكر الطلاق كما ذكر البخاري في صحيحه بعد ذلك، يعني كانهم يقولون محفوظ في هذا الحديث أولا أنه مرسل، ثانيا أنه ليس بلفظ الطلاق بل بلفظ المفارقة فقط. ثم إن ابن عباس من القائلين بأن الخلع فسخ، هذه دلالة أخرى، يقولون ابن عباس نفسه يرى الخلع فسخ، فكيف يروي طلقها تطليقة، لأنه راوي الحديث المرفوع على ما ذكر فيه، فيقولون كيف يكون يرى هو الذي روى طلقها تطليقة وهو نفسه يرى أنه ليس الطلاق، ثابت عنه هذا مذهبه معروف. فإن قيل العبرة بما روى لا بما رأى، نقول لا، ليست الأمر بهذا السطحية، العبرة يعني الكلام هنا أن هذه قرينة على إعلاله، وأن ابن عباس أصلا لم يروي هذا الحديث وأنه مرسل من مراسيل عكرمة، هذا هو المقصود. قال ثم إن ابن عباس من القائلين بأن الخلع فسخ ما روى طاوس عن ابن عباس أنه قال الخلع تفريق وليس الطلاق، قال هنا روى ابن أبي شيبة وانظر التمهيد وفتح الباري. فيبعد أن يذهب ابن عباس إلى خلاف ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بهذه الصراحة طلقها تطليقها، هذا صريح. وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، إذن هذا مروي عن ابن عباس من طرق، لاحظ واستحضر الأثر السابق أيضا أنه قال له هل هو طلق، قال لا، ذكر بين الطلقتين فبين الثلاث فليس بطلاق، إذن قد روي عن ابن عباس من وجوه أنه لا يرى الفسخ طلاق الخلع طلاق. قال وقد أجاب القائلون بأنه طلاق بأن كلمة البخاري لا تسقط الاحتجاج بالحديث، لأن مراده أن أزهر بن جميل لا يتابع غيره في ذكر ابن عباس في هذا الحديث بل أرسله غيره، ومراده بذلك طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، يعني يقولون هذا في طريق مخصوصة، ولذا عقبه برواية خالد الطحان عن خالد عن عكرمة مرسلا، ثم برواية إبراهيم الطهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها، وعن أيوب موصولا، إذن هناك طرق أخرى موصولة، قال وفيه وأمره ففارقها وليس فيه طلقها، فيها لفظ الفراق. الشيخ أراد أن يرجح بعد هذا، قال والذي يظهر الله أعلم أن الخلع فسخ وليس الطلاق، هذا ترجح الشيخ لقوة أدلة القائلين به، فإن رواية وطلقها مرسلة على الأصح، وقد رواه البخاري بلفظ وأمره ففارقها، والله تعالى جعل الافتداء غير الطلاق وذلك عام سواء كان بلفظ أم بلفظ آخر، لأن الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ، والزوجة حينما بذلت المال أرادت فسخ نفسها ولم ترد مجرد الطلاق، وثمرت الخلاف أن إذا قلنا إن الخلع طلاق فخالعها، قد يقول قائل إيش اللي ينبني عليه، خلع ولا طلاق؟ نقول هناك أشياء تنبني على ذلك، منها هل تحسب من الطلاقات، يعني افرض أن امرأة خالعت زوجها فخلعها ثم بعد ذلك راجعها فأراد يعني تزوجها بعقد جديد ثم طلقها طلقتين أخرين، هل يكون هكذا انتهى؟ إذا قلنا الخلع طلاق معناها الناس توفيت الطلقات الثلاث فيكون قد استوفى الطلقات الثلاث، أما إذا قلنا ليس بطلقة فيمكن لا تحسب ويستمر عنده فرصة أخرى. طيب قال ولهذا قال حسبت عليه طلقة، خلعها مرة حسبت عليه طلقة على القول بأنها طلاق، ثم تخلف أن إذا قلنا إن الخلع طلاق فخلعها مرة حسبت عليه طلقة فينقص بها عدد طلاقه، وإن خلعها ثلاثا طلقت عليه في طلقة طلقت ككرمة ونصر، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أما على القول بأنه فسخ فإنها لا تحرم عليه ولو خلعها مرارا، هذا أيضا مما ينبني، لو خلعته أربع مرات مثلا هل يجوز؟ إذا قلنا ليس بطلاق ولو سبع مرات إيش المشكلة، لأنه ليس طلاقا أصلا. طيب مرارا بمعنى أنها لا تبين منه بينونة كبرى بل له أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين بشرط الرضا، وترجيح واحد من القولين مرجع إلى اجتهاد القاضي الذي سيحكم بالخلع، وإن كان رأي الجمهور على أنه يصح الخلع من غير قضاء القاضي لأنه عقد معاوضة كالبيع والنكاح، الجمهور يقولون هذا يعني لا يحتاج إلى قاضي، أعطني كذا على أنه خلعتك انتهى الموضوع، خاصة من يرى أنه طلق فالطلق لا يحتاج إلى قاضي. قال فلا يفتقر إلى القاضي، وكما يجوز الطلاق دون القاضي فكذا الخلع، لكن القول بأنه يحكم به القاضي وجيه يعني رفعا للخلاف، لأن هذا ينبني عليه أمور مهمة ولا سيما في زماننا هذا من باب الاحتياط في الحقوق والاجتهاد فيما يحتاج إلى اجتهاد. الوجه التاسع في الحديث، التاسع في الحديث دليل على جواز الخلع زمن الحيض أو الطهر الذي وقع فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل زوجة ثابت عن حالها، ما قال أنت حائض الآن أو لا، ولو كان يحرم الخلع في الحيض لقال لها هل أنت حائض الآن، هل مسك قريبا، هل كذا، لأنه سيأتي معنا أن الطلاق لا يجوز إلا في خلع في طهر لم يمسها فيه. وقد يقال إن هذه قرينة من القرائن التي قد يستدل بها على أنه فسخ. لم يستفصل زوجة ثابت عن حالها، ولأن حكمة المنع من الطلاق حال الحيض الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها، فإذا رضيت بذلك فقد أسقطت حقها، وهذا كله تفريع على أن الخلع طلاق، وأما على أنه فسخ فالأمر واضح. هذا سيأتي. قد يقال حتى لو كان طلاق يجوز، لماذا؟ لأنه أصلا قيل إن العدة فيه تطويل العدة عليها، لأن هذه الحيضة لن تحسب من العدة فستطول عليها أياما، فإذا كانت هي الطالبة وهي التي تريد فلها ذلك، لأن هي المتضررة ولكنها ترضى بهذا فلها ذلك. هذا إذا قلنا إن هذه العلة، أما إذا قلنا إن العلة تعبدية فهذا شيء آخر. الوجه العاشر، وسيأتي معنى الطلاق في الحيض إن شاء الله. الوجه العاشر على القول بأن الأمر في قول يقبل الحديقة وطلقها للوجوب يستفاد منه جواز إلزام الزوج بالموافقة على الخلع إذا امتنع، وذلك في حالة تضررها بالبقاء معه أو كان لخلل في عفته، وهذه المسألة يرجع فيها لاجتهاد القاضي ونظره. ولذا نقل ابن مفلح أن بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء ألزموا بالخلع. قال الشيخ عبد العزيز بن باز، ونعرف أن الشيخ كان قاضيا قبل أن يصير المفتي، القول بوجوب الخلع أظهر عند الحاجة إليه، فإذا تمنع الزوج ولم تمكن الموافقة بينهما والالتئام فالواجب تخليص أحدهما من الآخر، فإن كان الزوج يظن رجوعها إليه وانقيادها وأبى الخلع فإن القاضي لا يلزمه. يعني القاضي ينظر في الأحوال والملابسات، فإن وجد أنه ستحصل مفسدة كبيرة وضرر على المرأة فيلزمه، وأما إذا رأى أن الأمر محتمل وأنه ربما تقتنع بالبقاء معه وكذا لا يلزمه. وقد نقل ابن مفلح اختلاف كلام شيخ الإسلام في وجوبه، يعني مرة كأنه قال بوجوبه أنه يلزم به الرجل، ومرة قال لا يلزم، ولعله منزل على حسب الأحوال، انتهى كلام الشيخ، يعني على حسب ما ذكرنا مثلا. الوجه الحادي عشر، اختلف العلماء في عدة مختلعة على قولين، وهذا هو الوجه الأخير هنا. الأول أنها كعدة مطلقة. الخلاصة، هل المختلعة تعتد بحيضة واحدة أو بثلاث كغيرها من المطلقات وغيرها؟ فالجمهور قالوا بثلاث كأي مطلقة أخرى، حتى لو كانت بائن فإنها حتى المطلقة ثلاثا حكي الإجماع لأنها بثلاث، فهذه من باب أولى، خاصة مع أنهم يرون أنه طلاق، فقالوا العمومات تشملها كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه تعتد بثلاث. وذهب بعضهم إلى أنها تعتد بحيضة واحدة وأخذوا بالحديث، لكن الحديث فيه نزاع في ثبوته كما تقدم، وأخذوا أيضا بقضاء عثمان رضي الله عنه، وأخذوا بأنه فسخ. طبعا من قال إنه فسخ هذا مما قد ولا يلزم كما تقدم، لكن قد يرتب عليه، قال ما دام هو فسخ فالغرض أن نتأكد من استبرائها بحيضة، لأن أصلا هو الرجل ليس له رجعة عليها على كل حال، حتى لو قلنا طلاق فهو طلاق بائن وكذا فلا يستطيع أن يراجعها، فالغرض أن نعرف أنها ليست حاملا حتى لا تتزوج رجلا وهي حامل من رجل قبلها، فإذا حاضت تبين لنا أنها ليست بحامل فجاز أن تزوج، وهذا فيه خلاف قوي. والأحوط أن تنتظر طبعا ثلاثا، وإن أخذ يعني إن استفتت فأفتى المفتي بأنها حيضة فهذا أيضا له وجه، خاصة مع مجيء عن عثمان رضي الله عنه. قال الأول أنها كعدة مطلقة، ثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض وإلا في ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وهذا قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني حكى حتى عن جمهور الصحابة، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا، وفيه وطلقها تطليقة، قالوا فإذا كان الخلع طلاقا فالعدة مطلقة، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الشكل الأول عند المناطق كما يقول المختلعة مطلقة، وكل مطلقة تختلع ثلاثا، إذن النتيجة المختلعة تعتد ثلاث بثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر أو بوضع الحمل. طبعا الحامل هذه واضحة أصلا على كل حال، أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة حاملا من غيره، هذا شيء واضح يعني لا يحتاج، لأنها أصلا هي لن تحيض إذا كانت حتى على القول الآخر الحامل سيظهر حملها، فلا يجوز لأحدنا أن يتزوج امرأة حاملا من غيره، هذا شيء واضح. الثاني لأنها لا تعتد وإنما تستبرئ بحيضة، فإذا حاضت واحدة انتهت عدتها، وهذا قول عثمان رضي الله عنه فقد قضى به كما أخرجه النسائي وابن ماجه. وبه قال عبد الله بن عمر، طبعا ينظر في صحته عن عثمان رضي الله عنه، قال وسنده صحيح لشواهده هنا، قال وبه قال عبد الله بن عمر كما أخرجه أبو داود، قال هنا أسفل وسنده صحيح، وهو قول ابن عباس. هؤلاء ثلاثة من الصحابة، وإسحاق بن راهوية وأحمد في رواية عنه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز، واستدل هؤلاء برواية أبي داود والترمذي المذكورة أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. ولكن سبق أن هذا فيه نزاع في صحته، لكن قد يقال إنه قول ثلاثة من الصحابة، وينظر هل قالها أحد، هل خالف هذا أحد من الصحابة. ظاهر كلام الترمذي أن جمهور الصحابة يقولون تعتد بثلاث حيض، لكن هل هذا يعني ما روي عنهم بالأسانيد أو كذا، هذا كلام عام ينظر في كلام الترمذي وتحريره. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله، فإنه صريح في المراد، لكن هو ذكر الخلاف فيه فيما تقدم في صحته. وليس مع من قال تعتدك المطلقة إلا لفظة وطلقها أو تطلقها تطليقها، ولم يرد أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض، لم يرد أنه أمرها بأن تعتد بثلاث حيض، ثم إن المختلعة تشبه الجارية المشترى بجامع العوض في كل. وأنا أرى أن هذا قياس بعيد صراحة، لكن على كل حال هو يقول يعني هذه دفع لها عوض وهذه دفع لا عوض، فهذه تستبرئ بحيضة وهذه تستبرئ بحيضة. وأما قوله تعالى والمطلقات، فلا يقتضي أن المختلعة تعتد بثلاث، ولو قلنا أن الخلع طلاق، طبعا إذا قلنا الخلع فسخ هي أصلا ليست داخل في الآية. أما إذا قلنا أنه طلاق، قال ولو قلنا أن الخلع طلاق، لأن الله تعالى قال في آخره وبعولتهن أحق بردهن. إذن هذا في المطلقة الرجعية، وبعضهم يقول الرجعية صح. وقد تقدم أن المختلعة لا رجعة له عليها، لكن يرد على هذا أن المطلقة ثلاثا لا رجعة عليها، ومع ذلك تعتد كالمطلق. هذا آخر مبحث ذكرونا. يقول ألا ترى أن الآية أصلا في الرجعية بدليل قوله وبعولتهن حق بردهن؟ قال طيب ستعترض علي تقول أليست المطلقة ثلاثا، ليس لزوجها رجعة وهي تعتد بثلاث وهي داخلة في الآية؟ وهذا مزلق فعلا وإيراد قوي. وعلى هذا قال نجيب بجوابين، إما أن نقول نعم تعتد بثلاث للإجماع، ولأن بينهما فرقا من جهة أن هذه فيها خلاف وهذه فيها إجماع فلا يجوز الأحد، وهذا جواب كما ترون ليس هناك فرق من جهة المعنى قوي، يعني ليس هناك فرق من جهة المعنى قوي. طيب الجواب الثاني وكان أحسن منه أن يقال هذه ورد النص بهذا وهذه لم يرد مثلا، إذا قلنا بثبوت النص. الجواب الثاني أن يقال نلتزم أن المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة واحدة إن كان الإجماع لم يصح، وهذا قاله شيخ الإسلام، وهذا في الحقيقة أنا أرى أنه قول في غاية الشذوذ ولا ينبغي أن يقال به، لأنه هذا لا يعرف به قائل. حتى شيخ الإسلام لما قال به قال إن كان قال به أحد، ولما فتشوا ليجدوا أحدا ما وجدوا إلا فقيه شافعي اسمه ابن اللبان، فهذا يعني ليس قولا معروفا، وينبغي أن تجتنب الأقوال الشاذة حتى وإن قال بها العلامة ابن تيمية أو غيره. والشيخ الإسلام في باب الطلاق كما سيأتينا كثير المخالفة لجماهير العلماء، فينبغي أن يتأنى في الأخذ بأقواله، لأنه يعني اختار أقوال كثيرة ليس عليها عمل الأمة في باب الطلاق، وإن كان الآن المحاكم وكذا مالت إلى أقواله لأنهم يميلون إلى عدم إيقاع الطلاق لكثرته. طيب وسيأتي هذا إن شاء الله. قالوا هنا جوابنا الأول بالتسليم، فيقال إن المطلقة ثلاثا لا يجب عليها ثلاثة قروء بل تستبرئ بحيضة، والآية تشملها بعموم. الظاهر لي أن الصواب أن يقال الأول بالمنع وليس بالتسليم، أن هذا معناه أنه يسلم أن المطلقة تعتد ثلاثا، هو لا يريد هذا، يريد أننا نسلم أنها تعتد، إلا أن يقصد فكان ينبغي أن تعتد بحيضة ونحن نلتزم هذا، يقصد هكذا بالالتزام. قال بل تستبرئ بحيضة والآية تشملها بعمومها المذكور في صدرها. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن كان من العلماء من قال بالاستبراء فهذا له وجه قوي، استبراء يعني بحيضة واحدة انتهى. وقد ذكر صاحب الاختيارات أنه نقل عن ابن اللبان، شوف نقل أول شيء، وثاني من هو؟ عن ابن اللبان الفرد من فقهاء الشافعية القول بذلك، هل هذا قول يعتمد عليه وخالف عامة الأمة؟ هذا قول فيه شذوذ، ولهذا قال له لا انظر زاد المعنى ابن اللبان هو فلان الفرضي الفقيه لو ترجمه في طبقات الشافعية الكبرى. وقال القول بذلك. الثاني بإيجاد الفرق هو أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن المطلقة ثلاثا يلزمها ثلاثة قروء، بينما المختلعة فيها خلاف حتى عن الصحابة، وعلى هذا فلا إشكال والله تعالى. يعني يبقى في رأيي أقوى دليل هو اتفاق ثلاثة من الصحابة، وينظر هل كلام الترمذي محرر أو لا، هل هناك فعلا من خالف من الصحابة ومن هم، ويقارن بينها. وأما الحديث المرفوع ففيه نزاع في صحته والله أعلم. وقد ذكرت لكم القصة التي استفتت شيخنا وقالت له هل مختلعة بحيضة واحدة أو بثلاث، فقال بثلاث، فقالت أوه سيفوتني الرجل، أنا أريد بسرعة يعني خلعة واحدة، هناك كما يقولون رجل يعني لقطة تريد أن تدركه، فلكن هو أفتاه بهذا، ولعل هذا الأحوط، يعني أحوط أن تكون بثلاث حيضات حتى تخرج من الخلاف، لأن هذا ينبني عليه صحة النكاح الثاني. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن إذا صحت الأثر هذه عن الصحابة ولا معارض فخلاص، يعني هذا فيه قوة حقيقة. الله أعلم، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك. وبهذا نكون ختمنا كتاب النكاح بفضل الله سبحانه وتعالى، ونشرع في كتاب الطلاق إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.